بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة في الآية 67 منها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وقد خاطبه بهذا الوصف في آيتين كتابهما في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أمره بإبلاغ جميع ما أنزله إليه، وقد قام بذلك صلى الله عليه وآله وسلم خير قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنن الترمذي بسند صحيح: لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإن تفسير هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في نفسه: إن طلق زيد امرأته هذه فسأتزوجها إن طلقها، وكان هذا في نفسه، فذكر الله جل وعلا ذلك في هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، لأنه كان يقع في نفسه أن يقول الناس إن محمدا تزوج زوجة ابنه، لأنه تبناه قبل أن يحرم الله عز وجل التبني، أو قبل أن يأتي حكم التحريم في التبني. ولهذا ما كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، بل بلغ كل ما أنزله الله إليه، وبلغ السنة كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكذلك أيضا هذه الآية من دلالتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ كل شيء، ولم يكتم شيئا، ولم يخفي شيئا. وما يزعمه بعض الزاعمين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختص أهل البيت بشيء من العلم لم يذكره لبقية الأمة، فإن هذا كذب وافتراء. ولهذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أو عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما, ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء، وهذا إسناد جيد. وأيضا في البخاري كما قال ابن كثير قال وهذا إسناد جيد. وفي صحيح البخاري أيضا من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا. فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفي كاف الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذان أثران عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمين المؤمنين أو خليفة الراشد الرابع، وعن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، كلهم يبينون أن الله لم يختصهم بشيء، ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن سائر الناس. وهذا هو ظاهر قوله جل وعلا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأورد ابن كثير ما أورده البخاري وهو كلام جميل عن الزهري. قال الزهري رحمه الله وهو محمد بن شهاب الزهري قال من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وقد أرسل إلينا رسولا، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين، وعلينا التسليم والانقياد والعمل بهذا الشرع العظيم. قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا ثبت أنه عام حجة الوداع كما في مسلم وغيره أنه قال للصحابة وقد حضر حجة الوداع 40,000 من الصحابة، وهذا أقل ما قيل، بل قيل إلى 100,000 الذين حضروا حجة الوداع. فقال لهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقال الصحابة نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء وعلى ظهر الناقة والصحابة تحته، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فجعل يشير بإصبعه. فقد بلغ الرسالة. ومن ظن أو من زعم أنه كتم شيئا فقد افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد بلغنا خير ما يعلمه لنا وحذرنا شر ما يعلمه لنا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمه. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم، إن لم يبلغ كل ما أنزل إليه ما بلغ الرسالة، لأن المراد بالرسالة الرسالة جميعها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كلها كل ما أرسل به سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن السنة وحي أيضا كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم على إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته، لم تبلغ رسالته. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك لو وقع، ولكنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لأن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قوم ينكرون الرسل ولا يؤمنون بهم، وهم عبدة أوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون آلهتهم ويعظمون آباءهم. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يثلب رأسي، يعني إن دعوتهم إلى ذلك وسببت آلهتهم. فقال الله: إني معك، وكما جاء في الآثار. ولهذا لما دعاهم ما تركوا شيئا إلا قالوا له، وقالوا ساحر مجنون كذاب، وصدوا عنه وحاولوا قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى حصمه من الناس. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ملخصا عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحساديها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترى عليه كفارها وكبارها. يعني يذكر أن المحبة التي أنزلها الله في قلب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أنها محبة جبلية، وليست هي المحبة الشرعية، لأن لو كانت الشرعية، الشرعية تقتضي أن يتابعه وأن يؤمن بما جاء به، ولله من ذلك حكمة. فإن أبا طالب بقي على دين قومه وحمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أنه آمن به واتبعه لاجترع قومه عليه وعادوه كما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه المدينة، تقول: سهر ليلة وهو عندي، يعني في ليلة عائشة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تزوج بعائشة في السنة الثانية بعد الهجرة. تقول: فسهر ليلة، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ فقال: ليت رجل صالح من أصحابي يحميني. قالت: فسمعنا قعقعة السلاح، فقال: من؟ فقال: سعد، وسأل بن أبي وقاص. قال: من الذي جاء بك؟ قال: قلت أحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، وأثنى على سعد خيرا. وجاء أيضا عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا في أول الأمر، لأنه كان يخشى أن يعتدى عليه. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت عليه هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فقال الله له: والله يعصمك من الناس، بلغ الرسالة، بلغ ما أنزل إليك، والله يعصمك من الناس جميعهم، كافرهم ومنافقهم وجنهم وإنسهم لا يصلون إليك. وهذا حفظ من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من يقوم بالدعوة إلى الله أن الله يكلأه ويحفظه، ولكن عليه أن يصدق الله، فيصدقه الله ويجعل له مخرجا. وبهذا حث وحظ لدعاة الحق ولأهل العلم أي أن يبلغوا هذا الشرع وهذا الدين حسب استطاعتهم، أن يبلغه الناس وأن يعلموا الناس دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتأخروا عن ذلك، وليعلموا أن الله جل وعلا هو الحفيظ والله حافظ عبده. أليس الله بكاف عبده؟ فعليهم أن يستعينوا بالله وأن يأخذوا بالأسباب، ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ من يبلغ هذا الدين ويكلأه ويجعل له مخرجا، فلا يجوز أن يحملهم الخوف من الناس أو من المعارضين على ترك بيان الحق، فإن بيان الحق واجب، وإذا تركه الجميع أثم الجميع، وإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مر معنا مرارا أن الهداية في القرآن قسمان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فأما هداية الإرشاد والدلالة فقد هدى الله الخلق جميعا وأرشدهم إلى دينهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن تقوم الحجة على الخلق. وأما هداية التوفيق فإن الله يمنحها من يشاء ويختص بها من يشاء، ولا تكون إلا للأنبياء وأتباعهم. ولهذا قوله هنا: والله لا يهدي، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، المراد هداية التوفيق والإلهام، فلا يوفقهم للإيمان، لا يوفق الكافرين للإيمان به جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن الذين أقبلوا على الله وسلكوا طريق الهداية هؤلاء قد هداهم الله جل وعلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعلى الإنسان أن يبذل أسباب الهداية وأن يسعى وأن يقبل على الله ويتعلم هذا الدين ويبذل الأسباب ويبشر، فإن الله جل وعلا يخلق ذلك في قلبه ويثبته على الإيمان ويجعله من المؤمنين. وأما من كفر فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا: ولما يذكر قبل ذلك في حفظ الله عز وجل لنبيه قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مع أصحابه، ولما جاءت القائلة تفرقوا في الشجر يتبعون ظل الشجر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وترك الصحابة له هذه الشجرة ليستظل بظلها، فنام صلى الله عليه وسلم أصيبه معلق بالشجرة، فجاء إليه أعرابي فأخذ السيف وسله، ثم ركض النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له بأذى، فآمن هذا الرجل بعد ذلك وحسن إيمانه، لأن في ذلك آيات عظيمة. أولا أنه ما استطاع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط السيف من يده. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه لم يقتله ولم يتحرم له، فكان هذا سببا في إسلامه، وهذا داخل تحت عصمة الله لنبيه وحفظه لنبيه، فلا يصل إليه أحد. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أهل الكتاب، الكتاب اسمه جنس هنا ويشمل التوراة والإنجيل. ويا أهل الكتاب، الخطاب لليهود والنصارى، لستم على شيء من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل. تقيم التوراة والإنجيل إقامتهما العمل بما فيهما واتباع ما فيهما، ولهذا الدعاوى لا تنفع. الدعاوى لا تنفع، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. من ادعى أنه على الحق لا بد أن يعمل بالحق، وأما أن يدعي أنه الحق وهو لا يعمل به فإن هذا لا ينفعه شيئا. ولهذا قال الله لهم: يا أهل الكتاب، يعني هم أهل الكتاب، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، لكنهم قد حرفوها وبدلوها. فلما أنزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسخهما، أو نسخ الله الكتب السابقة كلها بما هي التوراة والإنجيل. فقال الله لهم: لستم على شيء من دين الله حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إذن العبرة ليست بالأسماء، العبرة بعمل. فلو تسمى الإنسان ما تسمى من الأسماء الإسلامية، أو قال أنه مسلم، أو قال أنه مؤمن، أو قال أنه محسن، كل ذلك لا يجدي عليه شيئا إذا كان يخالف عمله ما يقول. فلابد أن يجمع المسلم بين القول والعمل. ولهذا قال أهل السنة: الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، تصدق ما يخفيه وما يظهره. لستم على شيء حتى تقوموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، والمراد به القرآن. وما أنزل إليكم من ربكم، المراد به القرآن. ولهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، ودين النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لدين الأنبياء قبله. ولهذا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من وقود جهنم، حتى لو كان من اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي في مسلم، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا من طريقه، إلا بعد الإيمان به وبعد اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لأن أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بكتابه وبنبيهم، فإن أحدهم يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين، أجر الإيمان بنبيه وكتابه، وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتابه. ولهذا لا يكفي أن يقيم التوراة والإنجيل لأنهما قد حرفتا وبدلتا، بل لا بد من أن يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن، بحيث يعملون بما فيه من الأحكام. قال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقد مرت هذه الآية قبل آيتين أو ثلاث، ومعناها واضح، يقول الله جل وعلا ولا يزيدن ما أنزل إليك، يعني هذا معنى الآية، ولا يزيدن ما أنزل الله إليك من القرآن، لا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب طغيانا وكفرا، لا يؤمنون به ولا يتبعونه، بل يزدادون طغيانا ومجاوزة للحد وإعراضا عن الحق وكفرا جهودا، كفرا بك وبدينك وبما جئت به، مع أنه حق ونزل من عند الله، ومع أنه يصدق الذي بأيديهم ويعرفون أنه حق، ولكن لشؤمهم وشرهم وقبحهم وخبث طويتهم ما زادهم هذا الحق الذي جاءهم إلا طغيانا وكفرا، مجاوزة للحد في المعاصي والذنوب، وكفرا تكذيبا وجحودا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. قال فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس يعني فلا تحزن، يقول الله عز وجل لا تحزن على القوم الكافرين، لأن من لم يؤمن، من لم يقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليك ليس بمؤمن بل هو كافر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام الناس، كان يحب إسلام الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة للعالمين، فكان يحب إسلام اليهود والنصارى أيضا، ولكنهم لم يسلموا وإنما ازدادوا طغيانا وكفرا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال الله له فلا تأسى يعني فلا تحزن على القوم الكافرين، لأنهم كفرة بالله، كافرون جاحدون أعداء الله وأعداء رسله، فلا تحزن عليهم لأنهم أعرضوا عن الحق على علم وبينة، لم يكونوا جهالا بل قامت عليهم الحجة الرسالية، ولكنهم أعرضوا عن علم ومعرفة بالحق وحسدا من عند أنفسهم، فلا تحزن عليهم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مر نظير هذه الآية في سورة البقرة ونعيد تفسيرها باختصار، يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا، والمراد بهم المؤمنون أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه وجميع ما يجب الإيمان به، وأيضا صدقوا ذلك بأعمالهم، فجمعوا بين الإيمان وهو التصديق في القلوب عن إقرار، وأضافوا إلى ذلك العمل الظاهر للجوارح، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، وهادوا أصلها مأخوذ من التوبة، هادى يهود إذا تاب ورجع، فباءوا آبائهم هادوا وتابوا ورجعوا إلى الله مع موسى، فقيل لهم يهود وقيل لهم الذين هادوا، والمراد منهم اليهود، من كان منهم آمن وعمل صالحا ومات على ذلك، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين هادوا والصابئون، الصابئون فيهم عدة أقوال، قيل إنهم قوم بين المجوس والنصارى، وقيل بل هم قوم بين النصارى واليهود، وقيل هم قوم بالعراق يعبدون الكواكب، واختار وهب من منبه واختاره ابن كثير أن الصابئة هم قوم على فطرتهم، هم قوم على فطرتهم عبدوا الله بفطرتهم ولم يأتهم نبي، فهم قوم على فطرة ولم يأتهم رسول ولا نبي، فعبدوا الله على فطرتهم، فقبل الله عز وجل ذلك منهم، ولم يكونوا مشركين، لم يكونوا مشركين، وإنما كانوا على الفطرة على فطرتهم، هذا صح ما يقال. وهناك أقوال عديدة في هذا لكن كلها ليس عليها دليل، وأكثر الأقوال التي ذكروها تدل على أنهم كانوا مشركين، إما أنهم يعبدون الكواكب أو يعبدون الملائكة أو يعبدون بعض الأنبياء، وهم إذا كانوا ذلك فهؤلاء ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين ولا يدخلون الجنة، لأن هؤلاء الذين ذكرهم الله هنا هم من المؤمنين، وأصح ما جاء في ذلك قول وهب، واختاره ابن جرير وابن كثير وجمع، وهو الأظهر والله أعلم أن الصابئة قوم بقوا على فطرتهم، ليس لهم دين، ليس لهم دين من الأديان التي كانت موجودة في زمنهم، وإنما عبدوا الله، بقوا على فطرتهم وعبدوا الله وهم على فطرتهم. ولهذا كانت قريش تقول لمن ليس له دين تقول إنه صابئ، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، ويقول الصابئة صبع فلان، يعني ترك الدين، لأنهم كانوا على الفطرة، قيل لهم صبعوا عن أديان الناس وبقوا على فطرتهم، هذا هو أصح ما يقال. لكن هنا في إشكال، والصابئون معطوف على من قبله، والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، قال والصابئون بالرفع ولم يقل الصابئين، لأنه معطوف على اسم إن، واسم إن منصوب، وكان يعني ظاهر الأمر أنه يقول والصابئين، لأنه معطوف على منصوب، والمعطوف على منصوب يأخذ حكمه، ولكن هنا قال والصابئون بالرفع. ففي عدة أقوال، أظهرها قول سيبويه والخليل، قالوا إن والصابئون مبتدأ والكلام مستأنف، وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك، أو والصابئون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك عدة أقوال، هناك قول للكسائي أنها معطوف على محل اسم إن، لأن اسم إن قبل أن تضغ عليه إن مرفوع، لأن إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها. قال هو معطوف على اسم موضع اسم إن قبل دخولها عليه. وهناك أقوال أخرى، لكن أظهرها والله أعلم قول سيبوي والخليل أن الصابئون مبتدأ وخبره مؤخر، وهذا يكون من قبيل عطف الجمل، من قبيل عطف الجمل لا من قبيل عطف المفرد على المفرد، فأنه يعني والصابئون كذلك، فهذه الجملة معطوفة على جملة إلا الذين آمنوا والذين هادوا الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، هذا قيد، هذا دليل على صحة تعريف الصابئة، لأنهم قوم على فطرتهم، لأنه قال لما ذكر هؤلاء قال من آمن بالله واليوم الآخر، لا بد أن يكون مؤمنا، ولو كان الصابئة عبدت كواكب وعبدت الملائكة ما آمنوا بالله، أشركوا معه غيره، لهذا الصواب أن الصابئة قوم على فطرتهم ولم يقعوا في الشرك، وعبدوا الله على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، والله قد فطر الخلق على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث من آمن بالله الإيمان الواجب، وقد سبق أن ذكرنا أن الإيمان بالله يقتضي أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده جل وعلا وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، واليوم الآخر، عمل أيضا آمن باليوم الآخر وهو البعث والنشور والقيامة وما يكون فيها، وهذا من أعظم ما يحمل العبد على العمل الصالح، إذا آمن أن هناك يوما، أن هناك يوم لا بد أن يقف فيه ويجازى على أعماله، فلا بد أن يسعى في إصلاح العمل لذلك اليوم. ولهذا ترى المسلمين يتسابقون في هذا، تراهم يصلون أو يحجون أو يعتمرون، كل ذلك رجاء ثواب الله جل وعلا والنجاة من عذابه في اليوم الآخر يوم القيامة. قال جل وعلا وعمل صالحا، وهذا دليل على أنه لا بد من العمل، لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن وإيماني كإيمان جبريل، بل لا بد من العمل، وهو أحد أركان الإيمان عند أهل السنة، فالإيمان عندهم له ثلاثة أركان: عمل القلب، اعتقاد القلب، وعمل اللسان وهو التلفظ، والعمل بالأركان، وكلها من العمل الصالح. فإن عقيدة القلب عمل، إذا عقد الإنسان وصدق وأقر هذا عمل، أعمال القلوب عظيمة جدا، والنطق باللسان عمل، والعمل ببقية الجوارح عمل، ولهذا لا بد من العمل الصالح. وقال الصالح حتى يكون صاحبه متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أي عمل؟ ما قال وعمل عملا أو قال عمل فقط، بل قيده بأن يكون صالحا. والعمل الصالح هو العمل المقبول عند الله جل وعلا، هو الذي اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله، الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لله وقد شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبتدع في الدين أعمالا من قبل نفسه في باب العبادة، فإن باب العبادة الأصل فيها المنع، العبادة الأصل فيها المنع. من عمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وأما غير العبادة الأصل في الأشياء الحل والإباحة. ولهذا لم تكن هذه اللمبات وهذه مكبرات الصوت وهذه الأشياء موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليس من باب العبادة، هذه من باب المباحات. هذا الجوال ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأشياء الأصل هي الحل والإباحة، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن الدين لا، الدين الأصل هو المنع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيجب أن يفرق بين الدين والعبادة وبين الأمور الأخرى. فالعبادة الأصل فيها المنع، ولهذا ما يجب لأحد أن يأتي بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان مبتدعا. وأما الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، فمن أراد أن يحرم شيء فعليه الدليل، عليه الدليل. فلا يأتي إنسان يقول لا، لا يجوز أن تستعمل الجوال مثلا أو تستعمل الطائرة، نقول لا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن أراد المنع فليأتي بالدليل. قال جل وعلا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو ثمرة الإيمان والعمل الصالح. فالله بين جل وعلا أن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود والصابئون والنصارى وهم أتباع عيسى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فإن جزاؤهم عند الله عز وجل أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم بما يستقبلهم، كما قال ابن كثير وابن جرير، قال: لا خوف عليهم بما أمامهم ولا يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. فلا خوف عليهم يوم القيامة، يوم يكون الكرب العظيم وتكون القارعة والطامة والصاخة ويفزع الناس، فهؤلاء لا خوف عليهم لأنهم قد آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا. ومن آمن بالعمل اتباع الرسل، الإيمان بالله، اتباع الرسل والإيمان بالكتب وغير ذلك ما يجب الإيمان به، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. حتى لو كانوا في الدنيا عاشوا فقراء فإن الله يعطيهم من النعيم في الآخرة ما لا يحزنون معه على ما فاتهم، ولا يقول ليته حصل لنا في الدنيا من أمور الدنيا كيت وكيت، بل أعطاهم الله من النعيم ما جعلهم يعترضون به عن كل شيء، ولا يحزنون على ما فاتهم وما سبقهم في الدنيا ولم يحصل لهم. وهذا دليل على عظم النعيم والثواب الجزيل الذي أعده الله للمؤمنين. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وسبق أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، فقد أخذ الله عليهم العهود والمواثيق بأن يؤمنوا برسلهم وأن يتبعوهم، وإذا بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، فقد أخذ الله عليهم العهد والميثاق في ذلك. قال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أخذ عليهم العهد والميثاق ولم يتركهم غافلين، بل أرسل إليهم رسلا. وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما في الحديث الصحيح: تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، والأنبياء عددهم كثير جدا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر، حديث يحسنه بعض أهل العلم، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسل عن الأنبياء قال: 124,000 نبي. ولما سأله عن الرسل قال: جم غفير، 314 رسولا، وبقدر 315 رسولا، لأن كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول هو من أوحى الله إليه شرعا وأمره بتبليغه، أنزل الله عليه شريعة وأمره بأن يبلغها، هذا هو النبي، هذا هو الرسول. وأما النبي هو من أمره الله بتبليغ شريعة نبي قبله، أمره بتبليغ شريعة نبي قبله. ولهذا يوشع بن نون الذي فتح الله على يده بيت المقدس في بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام، هو الذي لما أراد فتح بيت المقدس، كان بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وكانت الشمس أن تغرب، وكانت بني إسرائيل إذا غابت عليهم أو جاء ليلة السبت فإنهم لا يعملون شيئا من الأعمال، فخشي أن تغيب الشمس ولم تفتح عليه البلد، فقال: لا للشمس أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور فقفي حتى يفتح الله عليه. ووقفت الشمس حتى فتح الله عليه. هذا هو فتى موسى الذي كان معه في البحر لما لقي الخضر، بعد ذلك صار نبيا. فكانت الأنبياء في بني إسرائيل كبر، لكن كلهم يدعون بني إسرائيل للتوراة وما في التوراة وما أنزله الله على موسى، فهؤلاء أنبياء. وأما الرسول كل من أنزل عليه وحي أو شريعة مستقلة وأمر بتبليغها. ولهذا موسى رسول وعيسى رسول ونبي صلى الله عليه وسلم رسول، لأن كل منهم أنزل الله إليه شريعة مستقلة فيها ما ليس في الشريعة التي قبلها، وإن كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهيمنة على جميع الشرائع وفيها كل ما في الشرائع من الخير وفيها زيادة على ذلك. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، بما لا تهوى يعني بما لا تشتهي أنفسهم، والأنفس تشتهي الباطل، إن النفس لأمارة بالسوء. فاتباع الهوى واتباع ما تشتهي النفس هذا هلكة للإنسان، لأن الحق تكره النفوس، الحق شاق على النفوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهؤلاء بنو إسرائيل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، بما لا تشتهي وما لا تريد، ويرون فيه تكليف ويحرم عليهم باب ما يريدون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا من الأنبياء كذبوهم بما جاءوا به وقالوا إنهم غير صادقين فلم يستجيبوا لهم ولم يتبعوهم، وفريقا منهم قتلوا عليهم العائل الله المتابعة إلى يوم القيامة، قتلوا باب الأنبياء كما قتلوا زكريا ويحيى، هؤلاء ممن قتلهم بنو إسرائيل وكذبوا فريقا منهم كما كذبوا عيسى وكذبوا بعضهم كذب موسى، فهم يكذبون الرسل أو هم ينقسمون في الرسل إلى قسمين، المعارضون المكذبون ينقسمون إلى قسمين، قسم يكذبون الرسل فقط وقسم يزيد أمرهم إلى قتل الأنبياء وسفك دمائهم، وهؤلاء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، من قتل نبي أو قتله نبي، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: وحسبوا أن لا تكون فتنة، وظنوا أن لا تكون فتنة وبلاء لهم بسبب فعلهم هذا، تكذيب الرسل، تكذيب الله بالرسل وقتل بعضهم، ظنوا أنه لن يصيبهم بسبب ذلك فتنة، ولكن صابتهم فتنة عظيمة. قال: فعموا وصموا، فعموا هذه من الفتنة، هم حسبوا أن لا تصيبهم الفتنة، لكن لما كذبوا الرسل كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم أصابت فتنة عظيمة، وهي حمى القلوب، فحموا أي حموا عن رؤية الحق وعن إبصاره واتباعه، وأيضا صمت آذانهم عن سماع الحق، صمت آذانهم عن سماع الحق، يسمعونه لكن لا يعملون بموجبه، ولا يسمعون سماع متفهم متعقل لما يسمع، وهذا من أعظم العقوبات. ويجب على المسلم أن يتق الله وأن يعمل بطاعة الله وأن يبتعد من المعاصي، فإن المعاصي بريد الكفر، والمعاصي قد تكون سببا أن تقع أنت في الذنوب في المعاصي، وقد تجر الإنسان إلى أمور خطيرة، فواجب عليه أن يعمل، والهداية الاهتداء والحسنة تجر إلى الحسنة، والزيغ والإعراض يجر إلى الزيغ وإلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، تاب الله عليهم لما تابوا ورجعوا، ثم عموا وصموا كثير منهم، وهذا دليل أنهم غير ثابتين على الدين، فتابوا ثم رجع بعضهم كثير منهم وتركوا الاستقامة على دين الله عز وجل، وهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم، ولهذا قال: والله بصير بما يعملون، الله جل وعلا بصير بما يعملون، يبصره ويراه، وقد أحصاه عليهم وأثبته عليهم بما يعملون بكل الذي يعملون من الأعمال، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فظن أن يكون عملا قولا أو عملا بالجوارح، فالله بصير بهم وبأعمالهم، وسيجازي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيقال لهم: ادخلوا النار بما كنتم تعملون. وهذا فيه من التحذير والتخويف ما فيه، حيث أن الإنسان يخشى ويحذر، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا تظن أنك إذا كنت في مكان مظلم أو بعيد من الناس أن ما تعمله أو تقوله أو تفعله يخفى على الله، فالله بصير بك وبعملك ويسمعك ويراك، فإياك أن تعصيه، وكن على طاعته في مجمع الناس وهو الخلوات، فإنه يراك. ولهذا جاء في حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لم تكن تراه فاعلم أنه يراك جل وعلا، والله ما تخفى عليه في أي مكان كنت. هذا فيه الحث على إصلاح العمل والحذر من المخالفة والمعصية. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه مقولة النصارى عليهم لعنة الله، فإنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا من زيادة طغيانهم وكفرهم، فإنهم جعلوا الإله جل وعلا جعله المخلوق، ولهذا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا أعظم الافتراء، الزعم بأن لله ولد أو أنه مثل الخلق، هذا أمر خطير تكاد السماوات يتفطن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من قبح هذا القول، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ولهذا الله حكم بكفرهم، وهو الكفر المخرج من الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بين الله عز وجل ما قاله عيسى المسيح ابن مريم، ماذا قال لبني إسرائيل؟ قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا دليل واضح قطعي أن الله سبحانه وتعالى ليس هو المسيح ابن مريم، وعيسى قال لهم هذا الكلام، ولكنهم كفروا وأعرضوا، فهم كفروا عن علم وبينة ودراية. وإلا هذا الرسول الذي أرسل إليهم رسولهم قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم، ربي أنا رب المسيح، فدل على أن المسيح مربوب وليس برب. اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحذرهم، توعدهم بهذا الوعيد الشديد، وبين لهم أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذن له النار والجنة عليه حرام. والدليل أن الشرك أن صاحبه خالد مخلد في النار، وأنه وقود النار نعوذ بالله، وأنه لا مطمع له في رحمة الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعد أن حكى خبر جملة من أنبيائه، حكى خبر 18 نبيا، قال جل وعلا بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. ولهذا قال عيسى لقومه لما قال المسيح ابن مريم وهو عيسى، لما أرسله الله إلى قومه حذرهم من الشرك وبين أن الله وربه وربهم وأنه عبد لله، وحذرهم الشرك وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن حرم الله عليه الجنة معنى ذلك أنه في النار ولا يدخل الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مرجعه ومآله ومصيره النار، وما للظالمين من أنصار يوم القيامة، ليس لهم نصير يقوم بنصرتهم ولا ولي يتولاهم فينصرهم ويدافع عنهم، لأنهم كفروا بالله فلهم النار والخزي والذل والصغار. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا أيضا أمر كفري آخر ارتكبه بنو إسرائيل. فالأمر الأول أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا كفر بالله عز وجل. ثم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا أيضا أمر كفري آخر، وكل واحد من هذه الأمرين يكفي في خروج الإنسان من الدين وكونه كافرا مشركا، لكن الله عدد عنهم هذه المخازي وهذا الكفر ليكون المسلم على بينة من أمرهم ولا يغتر بهم، ويعلم أن دينهم باطل وأنهم على ضلال، وأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا من دخل في دين الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنصارى يقولون ثلاثة أقاليم، وهذا كل فرق النصارى تقوله به، اليعقوبية والنسطورية وغيرها كلهم يقولون بهذا، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، على خلاف كبير فيما بينهم ما المراد بالآلهة الثلاثة. فمنهم من قال الآلهة الثلاثة هو الله وعيسى تعالى الله عما يقولون ومريم، وقال ابن كثير وأن هذا هو أقرب الأقوال، وقال بعضهم إنه عيسى أنه الآلهة الثلاثة الله ثم عيسى ثم الكلمة أو الكلام الذي قاله الأب للابن تعالى الله عما يقولون، وهم مختلفون في هذا أشد الاختلاف. والحاصل أنهم قالوا ثالث ثلاثة أنهم أشركوا وجعلوا مع الله إلها آخر، فقالوا الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم، الآب والابن والزوجة تعالى الله عما يقولون، وبعضهم قال مريم دون أن يذكر الزوجة، لكن كل ذلك كفر. الله واحد فرد صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد جل وعلا، وهو الله وحده لا شريك له. فمن زعم أن مع الله آلهة أخرى فقد كفر الكفر المخرج من الملة، فهو كافر بالله وقود جهنم، وهذا ما فعلته النصارى. قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون من أن الله تعرف ثلاثة وأن الله هو المسيح ابن مريم، ليمسن أي ليصيبن بقوة وعنف الذين كفروا منهم، يعني من تاب منهم عن هذا القول فإن الله يتوب عليه كما مر في الآيات، لكن من بقي على هذا القول فهو كافر، ومن مات على هذا الكفر ليمسنه عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى بسبب قوله الكفري، وهو أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم. والمسيح عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، وهو عبد من عباد الله، كما قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا هذه الآيات التي مرت معنا وسيأتي كلها تدل على بشريته، فهو بشر لكنه ممن اختصه الله بالرسالة، ليس كسائر العبيد لكنه من المصطفين الأخيار، من العبيد الذين اختصهم الله بالنبوة والرسالة، ولكنه ليس له حق في الألوهية، هي حق الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، هذا من رحمة الله وسعة رحمته، وأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، ولهذا يحث هؤلاء الكفرة على ما هم فيه وعلى ما قالوا وعلى ما صدر منهم، يقول لهم أفلا يتوبون إلى الله، والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فيحثهم الله ويحضهم حتى ولو كانوا قد قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة، إذا تابوا توبة نصوحة واستغفروا وأنابوا غفر الله لهم ذلك ومحى عنهم ذلك، وهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا يذنب العبد ما يذنب من السنين، وقد يستمر على الذنوب سنين طويلة، فيتوب يوما ما توبة نصوحة فيمحو الله عنه جميع هذه الذنوب، وهذا من رحمة أرحم الراحمين، ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك سبحانه وتعالى. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يطلبون منه المغفرة وستر هذه الذنوب التي وقعت منهم، والله غفور رحيم، وصف نفسه بأنه الغفور ذو المغفرة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة، فهو جل وعلا غفور يغفر الذنوب ويسترها، وهو رحيم يرحم الخلق ويصل الرحمة إليهم. وختم هذه الآية بهاتين الصفتين العظيمتين كل ذلك حث وتهيج لعباده على أن يتوبوا إليه، فإنه غفور رحيم، ألا تتوبون إلى الغفور الذي يغفر الذنوب وإلى الرحيم الذي يرحم الخلق. فهذا فيه أعظم المناسبة، وهو حث الإنسان على التوبة إلى التواب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال: بل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بين الله عز وجل أن المسيح ابن مريم رسول من جنس الرسل، والرسل كلهم من بني آدم، أو الرسل كلهم مخلوقون، فالله هو المرسل والرسل كلهم من البشر. ولهذا قال: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالواجب يعني قد خلت، قد مضت وسبقت قبله رسل، قبله نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من أنبياء الله الكبر. فما الذي يجعلكم تزعمون فيه الألوهية؟ هو من سائر الرسل، وليس هو أول رسول حتى تختلفوا فيه، بل قد خلت قبله رسل كبر، فهو من جنسهم، وهو رسول عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع ويجب الإيمان به. ولهذا قال جل وعلا: وأمه صديقة. أمه صديقة، الصديق هذه أهل المراتب بعد النبوة، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمقام الصديقية يدل على كمال التصديق، وهذا دليل للجمهور، فإن الجمهور يقولون: لم يبعث الله رسولا إلا من الرجال، ولم يبعث رسولا من النساء، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا يقول الجمهور. وذهب ابن حزم وبعض العلماء إلى أن الله أرسل من النساء رسلا، فأم عيسى رسول، وأم موسى، وزوجة إبراهيم سارة، أم إسحاق. ولكن الصواب قول الجمهور، لأن الآية صريحة في ذلك: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى بعض من كتبوا في الفرق كالأشعري والبغدادي وغيرهم، حكوا إجماع أهل العلم على أن الله لم يبعث من النساء رسولا، وهذا هو الصحيح. والله عز وجل هنا قال: وأمه صديقة. قال: وما ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم قال: وأمه صديقة. أمه مبتدأ وصديقة خبرها، فدل على أنها صديقة وليست بنبي وليست برسول، وهذا هو الصواب. لكنها كانت من الصديقين، وهي أعلى المقامات بعد مقام الأنبياء. قال: كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى أن يأكل، ويحتاج أيضا إلى أن يقضي حاجته. فكيف يزعمون أن عيسى إله؟ فإن الله جل وعلا هو يطعم ولا يطعم، هو الصمد جل وعلا، وهذا دليل على بشريتهما، بشرية عيسى وبشرية أمه، فإنهما كانا يأكلان الطعام. قال: كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون. يقول الله للنبي: انظر، نظر اعتبار، كيف نبين لهم الآيات، نوضح ونجلي ونظهر الآيات والدلائل البينات التي تدل على أن عيسى بشر وأنه رسول وأنه ليس بإله ولا يجوز أن يزعم فيه ذلك، ثم انظر أن يؤفكون يعني يصرفون عن الحق. بعد هذا البيان وهذا الإيضاح الذي ما بعده إيضاح، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال كان يأكلان الطعام، بيان واضح ما بعده بيان. وهو أيضا كما مر يقول اعبدوا الله ربي وربكم، ومع هذا البيان والإيضاح من الله جل وعلا يؤفكون عن هذا الحق ويتبعون الباطل ويزعمون أن عيسى أن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ينكر عليهم الشرك وعبادة غير الله وعبادة من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، فإن المعبود الإنسان إذا عبد الله وعبد أحدا فإنما يعبده لأجل أن ينال نفعه وأن يسلم من ضره، فالمعبود العابد يريد من معبوده أن ينصره أن يحفظه. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لكل من جعل مع الله إلها آخر ويدخل فيهم النصارى دخول الأولية، لأن الحديث معهم والسياق معهم لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من يعبد مع الله إلها آخر، يقول الله لنبيه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لأن المعبود إنما يعبد لأجل أنه يملك النفع والضر، وهذه المعبودات من دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا، والنفع والضر كله من الله سبحانه وتعالى. وحتى من نفعك من الخلق إنما نفعك لأن الله هو الذي نفعك وأجرى وأوصل إليك هذا النفع على يد هذا المخلوق، وإلا النفع كله من الله، والضرر الذي يلحق بك أيضا من الله ويجريه الله عز وجل على يد من شاء، فالمالك للنفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز أن يعبد أحد معه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية فيها استفهام إنكار وتوبيخ، أمر أن ينكر عليهم ويوبخهم: كيف تعبدون من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ فإن العابد الواجب أن يعبد من يملك له النفع والضر حتى ينفعه ويتقي أو حتى يصرف عنه ضرره ولا يوقعه في الهلكة. فهذه مناقشات عقلية لا محيد عنها، لأنه حتى الكفار يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقد نريدهم يتوسطون يشفعوا لنا، ولا نحن نعلم أنهم لا يحيون ولا يميتون ولا يملكون نفعا، ولهذا الحج عليهم قائمة، لأن هذه أمور عقلية لا يختلف فيها إثنان إلا من طمس الله عقله، لكن كفار قريش كانوا يعرفون هذا، وكذلك هؤلاء القوم. قال جل وعلا: والله هو السميع العليم، هو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم، جل وعلا السميع لكل شيء بكل شيء والعليم بكل شيء، ومن ذلك أقوالكم وأفعالكم، فخصوه بالعبادة وأفردوه فإنه هو الذي ينفعكم جل وعلا ويدفع عنكم الضر. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو هو مجاوز الحد إلى ما لا يحل، سواء كان مدحا أو ذما، مجاوزة الحد إلى ما لا يحل. فقال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تقولوا تغلوا في الدين وتقولوا شيئا غير الحق، إن ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، لأن أهل الكتاب غلوا، فمنهم من غلى في عيسى فجعله إلها، وهذا في جانب المدح، ومنهم من غلى في ذم عيسى وهم اليهود قبحهم الله وقالوا إنه ولد امرأة بغي، فنهاهم الله عز وجل عن الغلو وعن مجاوزة الحد إن مدحا وإن ذما. قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهذا دليل أن هذا الكفر قد حصل من أمم سابقة وغلوا بدينهم، فإما أنهم كفروا بأنبيائهم وذمهم أو أنهم اتخذوهم آلهة مع الله، وأضلوا كثيرا، وأضلوا كثير من الناس بسبب ذلك، لأن من ينزل عليهم الكتاب قدرة لغيرهم، وظلوا عن سواء السبيل بفعلهم هذا لما غلوا، ظلوا وانحرفوا عن سواء السبيل، وسواء السبيل المراد به قصد السبيل ووسط السبيل وهو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم عبادة أحد معه سبحانه وتعالى. فقد ظلوا عن سواء السبيل، ومع ذلك إذا ارتكبوا لروم من اتبعهم إلى يوم القيامة، ففيه خطورة من صد عن سبيل الله فإنه عليه إثمه وإثم من عمل بعمله من غير أن ينقص من آثامهم إلى يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين اللفظ المسيح الدجال والمسيح ابن مريم؟ قصد اللفظ والمسيح. أما المسيح ابن مريم فهو ولي الله ونبي الله، وقيل له المسيح لأنه قالوا يمسح الأكمة والأبرص والمريض فيشفى بيد الله عز وجل، يمسح عليه بيده فيشفى، فقيل له المسيح. وأما مسيح الضلالة فقيل له المسيح لأنه ممسوح العين اليسرى، عوراء ممسوحة، وقيل لأنه يعني يمسح الأرض، يطوف الأرض كلها ويدور على الأرض كلها. وقيل في عيسى بن مريم غير ذلك، قيل في عيسى غير ذلك، أنه غير أنه يمسح الأكمة والأبرص فيشفى، قيل له غير ذلك، لكن فرق بينهما كبير. فعيسى بن مريم، المسيح بن مريم هذا ولي الله، والمسيح الدجال هذا مسيح الضلالة، عدو الله الذي يزعم أنه إله ويدعو الناس إلى عبادته، ويسلط الله عليه مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم بباب لد في الشام قرب باب دمشق، يسلطه الله عليه فيضربه ضربة في السيف، وإذا رأى مسيح الهداية والمسيح بن مريم يذوب كما يذوب الماء في الملح، لكن يقول يا عدو الله إن لي فيك ضربة، فيضربه بالسيف فيهلكه، والله أعلم.